اللهم انصر مظلومنا واجبر مقصورنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اوردنا حوض نبينا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر، على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر، أوجب البقاء لذاته وكتب الفناء على جميع خلقه. مر الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه على رجل يبكي أمام قبر فقال له مالك: ما يبكيك يا أخي؟ فقال الرجل: يا إمام أبكي على حبيب لي قد مات. فقال الإمام مالك: لقد عذبت نفسك بالبكاء على حبيب يموت، أما علمت أنك لو أحببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك؟ أتدرون ما الحبيب الذي لا يموت؟ أتدرون من الحبيب الذي لا يموت؟ لقد عذبت نفسك بالبكاء على حبيب يموت، أما علمت أنك لو أحببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك أبدا؟ أتعلمون أيها الإخوة من الحبيب الذي لا يموت؟ هو الذي يقول لابن آدم إذا وضع في قبره وانصرف الناس جميعا عنه قال له: يا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما دفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هذا هو الحبيب، هذا هو الحبيب الذي لا يموت. انصرف الأهل وانصرف الولد وذهب المال وانصرف الأحباء وأنت الذي وضعت في التراب لا جليس ولا أنيس ولا صديق ولا رفيق، حفرة، حفرة مظلمة، حفرة مظلمة فراشها التراب وسقفها التراب وجوانبها التراب، لا سرير ولا حرير ولا ضياء ولا نور ولا وزير ولا خفير ولا غني ولا فقير ولا عظيم ولا حقير. البقاء لمن؟ الاول من؟ الاخر من؟ الظاهر من؟ الباطن من؟ العليم من؟ البصير من؟ العزيز من؟ الحكيم من؟ الوكيل من؟ الكفيل من؟ الواحد من؟ الواجد من؟ الماجد من؟ الصبور من؟ الشكور من؟ الغفور من؟ الودود من؟ الفعال لما يريد من؟ العرش من؟ المجيد من؟ القادر من؟ القاهر من؟ الباقي من؟ الواحد من؟ الله من؟ هو الله، هو الله، هو الله. عبدي عبدي رجعوا وتركوك، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي. انا الحي الذي لا اموت. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فان الموت قد حان وعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، توبي، توبي يا نفس، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. واعصي الهوى، اعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو قاموس الخلق، هو أستاذ الإنسانية الأكبر، وقائد المسلمين الأعظم، وصاحب الرسالة العصماء. اسمع لي الحبيب وهو يقول: اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ امانة، وحسن خليقة، وعفة طعمة. صدق وحفظ وحسن وعفة. صدق حديث إذا حدثت، وحفظ أمانة إذا اؤتمنت، وحسن خليقة مع عباد الله، وعفة طعمة إذا أكلت فلا تأكل إلا الحلال. هذا خلقه وذاك دينه وتلك شريعته وهذا أدبه. من الذي أدبك يا سيدي يا رسول الله؟ يقول لنا الحبيب: أدبني ربي فأحسن تأديبي. سيدي يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب عمي وغمي وحزني، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما حديثنا اليوم؟ إننا اليوم مع ثلاثة من عظميات السيدات اللائي كان لهن دور في حياة الحبيب محمد. فمن هن؟ من هن هاتيك السيدات الثلاث ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس السادس عشر بعد المئة الثالثة انتقل الى بيت آمنة، فان النساء الثلاث هن آمنة وحليمة وام ايمن. وقبل ان ارفع الستار عن هذه الصورة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب ان اقول لحضراتكم ان الحبيب محمدا كان رجلا في مولده، وكان رجلا في طفولته، وكان رجلا في مهده، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في شيخوخته، وظل رجلا الى ان لحق بالرفيق الاعلى. قالت حليمة: قدمنا مكة نلتمس المواليد، فلم اجد مولودا اخذه الا محمدا. المرضعات عندما قدمنا الى مكة لم ترض واحدة منهن ان تأخذ محمدا معها، لان محمدا يتيم. واليتامى في هذه الدنيا حائرون على موائد اللئام. من التي تأخذ اليتيم معها وأبوه تحت أصباغ التراب؟ من الذي سيزور اليتيم عند مرضعته؟ ومن الذي سيحمل له الهدايا ويغدق عليه في العطاء؟ يمشي اليتيم وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما يتيما ماشيا عبست اليه وكشرت انيابها. من التي تمر على اليتيم لتأخذه؟ يمشي اليتيم وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وكشرت انيابها، واذا رأت يوما يتيما ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. الدنيا اذا اقبلت على احد خلعت عليه محاسن غيره، فاذا اعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. الدنيا اذا اقبلت على انسان باض الحمام على الوتك، واذا ما اكبرت الدنيا عن الانسان بال الحمار على الاسد. فصاحة حسان وخط ابن مقلت وحكمة لقمان وزهد ابن ادهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباح بدرهم. من التي تمر على اليتيم؟ قالت حليمة: لما لم اجد من اخذه قلت امر على آمنة واخذ ولدها. ومرت حليمة على حبيب الله محمد واخذته معه الى ديار بني سعد. قالت حليمة: كانت العناية الالهية قد سبقت محمدا الى ديارنا، الارض التي كانت جدباء لا تنبت اتت اكلها ببركة محمد، الضرع الذي كان لا يحلب لبنا ضر اللبن ببركة محمد. بعد ذلك ماذا قالت حليمة عن محمد في رضاعته؟ قالت: كنت اعطيه الثدي الايمن فيرضعه، فاذا ما اعطيته الايسر لا يرضى ان يرضعه. اتدرون لماذا؟ لان هذا الحبيب كان لا يحب ان يستأثر باللبن وحده، فاذا رضع من احدى الثديين يترك الاخر لاخواته في الرضاعة. كان لا يعرف الانانية ولا يعرف الاثر ولا يعرف حب الذات ولا يعرف الحقة الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألا أخبركم بشراركم؟ قلنا: بلى. قال: من أكل وحده ومن عرفته وضرب عبده، ألا أخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا: بلى. قال: من لا يقيل عصرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، ألا أخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا: بلى. قال: من يبغض الناس ويبغضه الناس، من يبغض الناس ويبغضه الناس. لقد جاء عمر ذات يوم الى الحبيب محمد وقال له: يا رسول الله، جئت اشكو اليك علي بن ابي طالب. وفتح النبي محضر الجلسة: فيما يا عمر؟ فيما تشكو عليا يا عمر؟ قال: ان عليا اذا مر علي لا يبدأني بالسلام، وانما ابدأه انا دائما بالسلام. وارسل الحبيب محمد في استدعاء علي وسأله: لماذا لا تبدأ عليا؟ لماذا يا علي لا تبدأ عمر بالسلام؟ فأجاب علي قائلا: يا حبيب الله، لأنني سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة، فأردت أن يبدأني عمر فينال ذلك القصر في الجنة. قلوب قلوب قلوب قلوب قلوب عرفت ربها فهانت عليها الدنيا. لماذا لا تبدأ عمر بالسلام يا علي؟ لأنني سمعتك يا رسول الله تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة، فأردت أن يبدأني عمر فيأخذ ذلك القصر في الجنة. هؤلاء رجال والرجال قليل. إن الذي يخاطب بهذه الأسئلة هو علي، علي الذي اشتد به الحال ذات يوم ولم يجد في بيته رغيفا ولا درهما يشتري به رغيفا، فأعطته فاطمة بنت رسول الله ثوبها ليبيعه، وذهب فباع الثوب بستة دراهم، وبينما هو عائد ليشتري بالدراهم طعاما وشرابا إذ لقي مسكينا يشكو شدة الحال، فأعطاه علي الدراهم كلها وفوض الأمر إلى صاحب الأمر. فماذا حدث؟ أيرجع بيته صفر اليدين؟ باع الثوب بالدراهم الستة وتصدق بها، فماذا يقول لفاطمة وفاطمة في انتظار لقمة عيش تأكلها هي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول لفاطمة؟ إنه هو سائر في الطريق، وجب أعرابيا يمشي بناقته، فقال له: يا علي، أتشتري هذه الناقة؟ قال علي: وبأي شيء أشتريها وليس معي من متاع الدنيا شيء؟ قال الأعرابي: اشترها فإذا ما رزقك الله بثمنها فأحضره إلي. كم تبيعوا على اعرابي بمئة درهم اشتراها علي، وبينما هو في طريقه الى بيته اذ وجد اعرابيا اخر، اتبيعها يا علي؟ بكم تشتريها؟ بمئة وستين درهما. فباعها علي وسدد ثمنها ورجع بستين درهما، وهو يذكر قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. تصدق بستة فرزقه الله بستين. فلما ذهب الى الحبيب المصطفى وقص عليه ما حدث، قال له الحبيب: اتدري من البائع يا علي؟ انه جبريل. اتدري من المشتري يا علي؟ انه ميكائيل. جبريل باع، جبريل باع وميكائيل اشترى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله الذي لا اله غيره لو اننا توكلنا على الله ما اهاننا احد. والله الذي لا اله غيره لو اننا اعتمدنا على الله لفتح الله علينا السماوات والارض. والله الذي لا اله غيره لو قلنا يا رب لقال لنا لبيك يا عبد. موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يمر برجل يرعى الغنم، فيقول الرجل: يا كليم الله، لقد مضوا علي سبعون عاما وانا ادعو الله وهو لا يستجيب لي، فاسأل الله ان يستجيب دعائي. فقال موسى: يا رب لماذا لا تقبل دعاء عبدك هذا؟ فقال له الله: يا موسى، لو ظل سبعين اخرى يدعوني وهو على هذه الحال ما قبلت دعاء. قال موسى: ولم يا رب؟ فقال له الله: لانه يدعوني بلسانه وقلبه مشغول بغنمه. اذا دعاني بلسانه لكن قلبه مشغول بغنمه. هذه احوالنا عندما نسينا ان الخالق الرازق هو الله. انتظرنا من غير الله ان يمدنا بالمنح وان يمدنا بالمكافآت وان يمدنا بالعلاوات وان يمدنا بالاقدميات، نسينا ان نقول يا رب. نسينا هذا كأن غير الله يخلق ويرزق، كأن غير الله يخفض ويرفع، كأن غير الله يعطي ويمنع، كأن غير الله يبسط ويقبض، كأن غير الله يعز ويذل، كأن غير الله يحيي ويميت. اسمع الى قول الحبيب المصطفى محمد وهو يقول: يأتي على امتي ايام يحبون فيها خمسا وينسون خمسا، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون الحساب، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون الذنوب وينسون التوبة، يحبون القصور وينسون القبور. فإذا ما أمعنت النظر في هذه الخمسة وتلك الخمسة رأيتنا قد أحببت هذه كلها ونسينا تلك جميعها. أحببنا المخلوق ونسينا الخالق، هتسنا للمخلوق ونسينا أن نقول للخالق لا إله إلا أنت، توجهنا إلى المخلوق وقلنا له: أنت الرازق، أنت الذي تعطي، أنت الذي تمنح، أعطنا حلاوات، أعطنا أقدميات، أعطنا منحا، أعطنا مالا، أعطنا شفرا. ونسينا أن نقول يا رب، نسيناها مع أن غير الله لا يملك من الأمر شيئا، غير الله ما هو إلا فناء في فناء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني لا عن غيري، إذا سألوا غيري فالله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريك. وإذا سألك عبادي عني فماذا؟ فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يستجيبوا لي أنا لا لغيري، يتوجهوا إلي أنا لا لغيري. إن موسى عليه السلام أجدبت الأرض في عهده أياما، فوقف مع بني إسرائيل يصلون صلاة الاستسقاء لينزل الله الماء من السماء، وصلى موسى ولكن لم تنزل السماء ماء، فقال موسى: يا رب لقد صلينا ولم ينزل الماء. فقال له الله: يا موسى إن فيكم عبدا عاصيا. فقال موسى: يا بني إسرائيل، من كان منكم عاصيا لله فليفارقنا لينزل الله علينا الماء. فلم يخرج أحد، ولما لم يجد موسى بتا صلى مرة أخرى فنزل الماء. فقال موسى: يا رب أنزلت الماء ولم يخرج منا أحد. فقال له الله: لقد تاب العاصي بيني وبينه وقبلت توبته. لا إله إلا الله، من التواب؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الكريم؟ من الحليم؟ من الجبار؟ من الشكور؟ من المقيت؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الحسيب؟ من الوكيل؟ من المستغني عمن سواه؟ من المفتكر اليه جميع من عداه؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الخاصب؟ من الرافع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الواحد؟ من الصمد؟ من الفرد؟ من الذي يقول كن فيكون؟ قولوا لا اله الا الله. يا موسى لقد تاب بيني وبينه ولقد قبلت توبته. فقال موسى يا رب اريد ان اعرف من هو، اريد ان اعرف من هو. فقال له الله يا موسى لقد سترته وهو عاص فكيف اصبحه وهو تائب؟ لا اله الا الله، سترته وهو عاص، سترته وهو عاص فكيف افضحه وهو تائب؟ لا، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. واذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالاحسان. سترته وهو عاصي، ايام كان يعصيني كنت استره. اذا قال العبد يا ربي قد اذنبت، قال الله يا عبدي وانا قد سترت. فاذا قال العبد يا ربي قد تبت، قال الله يا عبدي وانا قد قبلت. فلماذا الانصراف عن الله الى غير الله؟ لماذا نقول يا موسكو مرة ويا واشنطن مرة ولا نقول يا رب مرة؟ لماذا نمد ايدينا الى الشرق مرة والى الغرب مرة ولا نمد ايدينا الى الرحمن مرة؟ لماذا ننسى يوما يجعل الولدان شيبا فنملأ الدنيا ظلاما وظلما؟ لماذا وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من اعشاشها صباحا وهي جوعى وتعود الى افراخها مساء وقد حملت رزقها ورزق اولادها. لماذا؟ لانها لما خرجت صباحا خرجت متوكلة على الله، علمت ان لها ربا وخالقا ورازقا وواحدا وماجدا وواجدا. خرجت وهي تقول يا رب سعادت وقد حملها الله رزقها ورزق اولادها. يا معشر السادة الاعزاء، ويعود الحبيب من عند حليمة بعدما قضى في مدرسة حضانتها 5 سنوات، فماذا حدث بعدما عاد من عند حليمة الى احضان آمنة؟ هذا سؤال نجيب عنه بمشيئة الله بعد جلسة الاستراحة. والان اعود بكم من هنالك الى هناك، ومن هناك الى هنا، من هنالك من عند حليمة الى هناك الى آمنة، ومن آمنة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. الدنيا ساعة، اجعلها طاعة، والنفس طماعة، عودها القناعة، اعمل ما شئت، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. اعمل ما شئت، ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي، المهيمن باقي، المهيمن باقي. ويقول الحبيب ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، وهكذا عاد الرضيع الى احضان امه آمنة، وقضى معها عاما في مكة. وبعد انقضاء العام، وقد بلغ محمد من العمر 6 سنوات، رأت آمنة ان تذهب به الى المدينة ليزور قبر ابيه عبد الله هناك. انه الوفاء والصفاء والنقاء والاخلاص والولاء. ان عبد الله لم ير ابنه محمدا، ومحمد لم ير اباه عبد الله، فلماذا لا يذهب الى مقره هناك؟ واخذت معها جارية لها تسمى بركة ام ايمن، وقطعت 3 الطريق من مكة الى المدينة، 500 كيلو مترا، وجلسوا امام قبر عبد الله. جلس محمد امام قبر ابيه، الذي لم يره لم يره، انه عندما جاء الى الدنيا تلفت يمينا وشمالا فلم يجد اباه، وان الله اراد له ذلك حتى لا يقول محمد ابي ابي، وانما يقول ربي ربي، لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي. وهكذا اعلنت اشارات ضبط الوقت ان الزيارة قد انتهت، فهيا بنا يا محمد الى مكة حيث الاباء والاجداد، هيا بنا يا محمد. وشدت الرحال الى مكة معشر المسلمين الأعزاء، هذان سؤالان نجيب عنهما الليلة بمشيئة الله تعالى. ما حقوق الوالدين في الدنيا وما حقوقهما بعد مماتهما؟ اما الاجابة عن السؤال الاول فقد بينها لنا الله تعالى بيانا شافيا كافيا وافيا. واما الاجابة عن السؤال الثاني فقد بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وافيا كافيا. واحد قل لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. قال الله جل جلاله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف نمرة واحد، ولا تنهرهما نمرة اثنين، وقل لهما قولا كريما نمرة ثلاثة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نمرة اربعة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نمرة خمسة. وحد وسمع الصلاة على حبيب الله. طيب، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. يبلغن عندك الكبر، كأن المسؤولية بتبقى صعبة جدا عندما يكون الوالدين كبيرين في السن. كل ما يكبروا في السن كل ما يبقوا عايزين رعاية اكثر واشمل واحسن. ليه؟ لان ربنا قال عندك، عندك يعني هما ضيفان عندك، فاحسن ضيافتهما لانهما عما قليل سيرحلان من دار الدنيا الى لقاء الله تعالى. ادي معنى عندك، عندك يعني بعد شوية حيكونوا مروحين، فاحسن ضيافتهما. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ذات يوم فقال على اول درجة من درجات المنبر امين، وقال في الثانية امين، وقال في الثالثة امين، فقالت الصحابة: يا رسول الله لقد سمعناك تؤمن ثلاث مرات، فلماذا؟ النبي اول ما طلع المنبر قال امين، وكمان درجة قال امين، وكمان درجة قال امين. فالصحابة بتعجب: انت يا رسول الله امنت ثلاث مرات على ايه؟ سمعناك تقول امين، ومعنى امين يعني استجب يا رب. اما اول مرة قال لهم اتاني الامين جبريل وقال لي يا محمد رغم انف امرئ جاء رمضان وخرج فلم يغفر له. فقلت آمين. المرة الاولى. المرة الثانية قال له يا محمد رغم انف امرئ ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة. فقلت آمين. المرة الثالثة قال له الامين جبريل رغم انف امرئ ذكر اسمك امامه فلم يصلي عليك. فقلت آمين. نشوف ايه المسألة نشوف ايه مسألة امين بتاع سيدنا النبي وبتاع الامين جبريل. واحد لا اله الا الله. اول مسألة شهر رمضان اللي يجي عليه رمضان وما يصوموش ويتقي الله فيه يبقى رغم انفه. ومعنى رغم انفه يعني وضع انفه في التراب. وايه معنى كده؟ يعني انه سيعيش ذليلا ويلقى الله ذليلا. بمعنى رغم انفه. يجي رمضان يفطر فيه ما يتقيش الله فيه يشرب الخمر فيه يعصي الله فيه يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع جبريل بيدعي عليه على اللي معرفش حرمة رمضان النبي قال آمين. فما بالك بدعاء دعاه جبريل وأمن عليه سيد المرسلين. يبقى اللي يجي رمضان وما يقدمش فيه العمل الصالح وما يتقيش الله فيه يبقى رغم انفه يعني وضع وجهه وانفه في التراب يعني عاش ذليلا ومات ذليلا. طيب المسألة الثانية جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ورغم انف امرئ ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة. لكأن الوالدين دول فرصة لدخول الجنة. تجارة مع الله. والله اذا ماتوا هم راضين اضمن الجنة عند ربنا. اذا ماتوا هم غضبانين والعياذ بالله يبقى هناك رغم للانف يعني ذل وفقر وضيق والديان لا يموت. اللي بيبهدل ابوه يبتلى بابنه. بروا اباءكم فبركم ابناؤكم وعفوا تعفى نساؤكم. كل شيء سلب ودين. بروا اباءكم فبركم ابناؤكم. ولذلك سيدنا ابراهيم فابوه كافر ومش عايز يقول له ابدا انت كافر ولا جاهل بيكلمه في كل ادب. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وما رضاش يقول له ده انت ابا جاهل ما بتعرفش حاجه. قال له يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. قد جاء. شوف التعبير اللي كله ادب وحياء. اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان الرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شطبه قال له ايه؟ اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنتهي لارجمنك. شوف هو بيقول له ده انا خايف عليك ان بس يمسك شيء من العذاب. قال له لا، اذا سمعت الكلام ده منك تاني انا هرجمك بالحجارة لغاية ما تموت، واهجرني مليا مش عايز اشوف وشك ابدا. مليا يعني زمانا طويلة. لو واحد بقى من الخنافس بتاع اليومين دول اللي طلعن فيه كان طلع لابوه قرن الغزال، كان طلع لابوه قرن الغزال وقال له يا اخي غور انت في داهية مش عايز اشوف وشك. والله بقول لك واحد يدك النار بيقول لي ارجوك انك تبقى تدعي ان ربنا ياخد ابني، بقول له حرام عليك. ليه؟ قال لي ده بيعايرني بالفقر. يقول لي لما انت فقير كنت بتخلفني ليه؟ ما قلت فلسف، ما هي فلسف، هي فين التربيه؟ ده الشباب مظلوم والله، الشباب مش عارف تربيه. قال لك الجرنان ناشر ده كان نهار الاهرام ناشر يوم الجمعه اللي فاتت بيقول لك ان واحد عميد معهد ديني يعني من اصغر حبوا يحتفلوا قد ايه بهجره رسول الله، عايزين يحتفلوا بهجره المصطفى. اللي بيحتفل بهجره المصطفى زي ما كنا اولاد صغيرين العلماء تخطب وتبين اخلاق النبي وهجره النبي والغار ولا تحزن ان الله معنا. انت عارف بقى يا شيخ المعهد عشان يحتفل بهجرة النبي يعمل ايه؟ قال لهم الاحتفال في المسجد. طيب كويس، على الاقل تعرفهم الطريق الى المسجد. قال انتوا عارفين الاحتفال هيكون بايه؟ لا مفيش الات موسيقية. قالوا مفيش، او روح التليفون مع اكورديون من اللي بيعزفوا عليه. انا موسيقي الاكورديون اللي بيعزفوا عليه النشيد بتاع الصبح باسمك يا بلدي، ارحك يا بلدي، حسنك يا بلدي، اكورديون. الشيخ ده اتفرج، جابوا الاكورديون وبعدين قال لهم دخلوا المسرح في الجامع، دخلوا المسرح عملوا تمثيل على المسرح في الجامع والاكورديون بيعزف. طب الكواليس الناس اللي بتمثل تلبس فين؟ عايزين دروة. قال لهم في المنبى. حاجة لا قوة الا بالله يا رب، لا قوة الا بالله يا رب. الانفاق الاقل يا اله، يا رب اكتب بك وارحمنا. المنبر بقى كواليس يلبسوا وراه الممثلين، والمسرح اتفصل في الجامع، والاكورديون جه وعظم الله اجركم في الازهر الشريف. قلت له اهل الدين لازم تديهم موعظه، تعلمهم احترام الوالدين وتعلمهم الخلق والادب. هي الناس ناقصه مسرحيات؟ طب ما الشارع كلها مسرحيات، ده في سينما دلوقتي اسمها سينما الشارع، وهيطلعوا مسرح اسمه مسرح الشارع، وكل ما تمشي تلاقي فيلم. هو احنا شفنا اسخف من انه يرسم امراه اعلان يتيمه وفرده رجليها وبابور نافذ من بعدها والفيلم اسمه ايه؟ رحله داخل امراه. بس الشيخ علمهم شيء من الدين، علمهم شيء من الاخلاق. تحتفل بهجرة النبي بالاكورديون وفي المسجد ومسرح والمنبر بقى كواليس. فاحنا النهارده في مزيد الحاجة الى التربية الخلقية، لان احنا في محنة اخلاقية طاحنة. واحد وسمع للصلاة على رسول الله. احنا في محنة. شو بيقول له؟ رغم انف امرئ ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة. وبعدين قال له ورغم أنف امرئ ذكرت أمامه فلم يصل عليه. أدم قال له ورغم أنف امرئ ذكرت أمامه فلم يصل عليه. ذكرت أمامه فلم يصلي عليه، لأن النبي بيقول للسيدة عائشة ويل للبخيل يا عائشة. قالت ومن البخيل يا رسول الله؟ قال من إذا ذكرت أمامه لا يصلي عليه. البخيل اللي هو يسمع اسم رسول الله ولا يصلي على رسول الله. والله والحكاية دي تصيب بها كثير من الناس. تقول له صلي على النبي يقول لك بس يقول عالسولي. تقول له صلي على النبي يقول له ما انا مصلي عليه قبل ما اشوف وجهه. طب يا اخي صلي عليه، هتكلفك اشتغل صلي على النبي؟ دي مش هتكلفك حاجه يا حبيبي. صلي على النبي يقول لك اصلي عليه كيف وحج ضايع؟ طب وهو النبي اللي راح حج اتذكرت بحجك؟ يبقى كلام النبي تمام اهو. البخيل من اذا ذكرت امامه لا يصلي علي. الصلاه على النبي، النبي بيقول فيها ايه؟ اولى الناس بشفاعتي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. اللي عايز تشمله شفاعة الحبيب يصلي على الحبيب. والبخيل اللي ما بيصليش على النبي ده طب ما هو حرم نفسه من الخير. ده الصلاة على النبي رحمة، الصلاة على النبي تفرج الكرب، ولما تحب تدعي ربنا فصلي على النبي قبل الدعاء وصلي على النبي بعد الدعاء، فإن الله لا يضيع دعاء بين الصلاة على حبيبه. يعني غلف الدعاء بالصلاة على النبي. وبعدين ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا ينالها الا عبد صالح، وارجو ان اكون انا هو، فان من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يا سلام يا سلام، لا اله الا الله. تسمع المؤذن يؤذن تقول مثل ما يقول الله اكبر، تبقى تقول الله اكبر بسر. اشهد ان لا اله الا الله تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. طب ايش معنى دول بالذات؟ ليه المؤذن لما يقول حي على الصلاة قول انت رغب حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول له حي على الفلاح؟ ليه بنقول لا حول ولا قوة الا بالله؟ قال لك لانه لما بيقول لك حي على الصلاة بيقول لك تعالى صلي. حي يعني اقبل، تعالى. فلما يقول لك تعالى تقول له تعالى انت، وده بيقول لك تعالى صلي تقول له تعالى انت صلي. امال هو بيقدر ايه؟ بيقدر في ملطة عشان انت تروح تصلي. فانت تقول له لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا اذهب الى الصلاة بحولي وقوتي، انما اذهب اليها بحول الله وقوة الله. ولك خير الصلاة عرفا ليه؟ انك لان الصلاة فيها فلاح، حي على الفلاح. طب ما ليش هرد عليه؟ شوف بقى اللي ما بيردش على المؤذن وما بيروحش يصلي بقى. النبي قال ايه؟ النفاق ثم النفاق والجفاء ثم الجفاء، لمن سمع منادي الله ينادي فلم يجبه. اللي يسمع المؤذن بيؤذن ولا يجيبه يبقى جفا ونافق، لانه بينطق بالشهادتين ولا يعمل بالشهادتين. جفا، جفا الله وجفا رسول الله. ايه اللي بيحصل لما المؤذن يؤذن؟ خد بالك ساحة المؤذن بتاعنا ما بيقدم في الجامع فيه ملك بينادي من السماء. يعني المؤذن هنا بيقول الله اكبر، الملك بيقول يا بني ادم قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها فاطفئوها. فيه نار هيولع، نار الذنوب ونار المعاصي، قوموا فاطفئوها فاطفئوها. الملك بينادي على المسلمين على الفلاح. ولذلك حتى الملائكة لما بشرت زكريا بانه حينجب يحيى، ربنا قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. مش دورت عليه في الجامعة ما لقيتوش، قال لهم ده قاعد على القهوة بيلعب 10 طاولة وعلى كازينو من الكازينوات، لا وهو في الجامعة. لأن المساجد مصدر الخير، مصدر البركة. والله ما من واحد يعتاد بيوت الله إلا ولا بد أن يفرج الله كربه. وأنا بحلف بالله ما في واحد يعتاد المساجد إلا ولا بد أن يفرج الله كربه، لأن الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. وربنا قال كده، شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي بعد ما توحد تقول لا إله إلا الله، بيقول إني سبحانه وتعالى لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنكم. يعني يمكن ربنا راحم الناس اللي بره بشوية، الناس اللي قاعدين في البرد يسمعون العلم مع ملائكة الله. راحم الأمة بالناس اللي بتعتاد المساجد. لولا اطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رضع لصببت عليكم العذاب صبا. ده احنا ريحتنا فاحت في المعاصي بالمعاصي. تصور مشرف حتى امبارح انا بستغرب ايه اللي جرى للناس. واحدة ست يدفع عربية شفر ليه محترمة هاي، وبعدين لفت اخر شياك، وهو في واحد يتجوز واحدة شيك طلعت كمبيانة، فوقفت العربية قدام محل من المحلات الكبيرة. شوف شوف ابليس والله بيستحي يعمل هذه الاعمال، يستحي. ونادت على واحدة ست معها طفلة صغيرة، قالت لها يا ستي خدي العشرة جنيه دول وادخلي المحل اقطعي لي حتة قماشة، وهاتي البنت الصغيرة دي معايا لغاية ستي ما تجيبي القماشة وتيجي. ها مروءة ولا استقبلت مصر عليهم اسلوب يستحي منه الشيطان. طبعا الزوج ولو سمحت ومرسيه او مرسيه بقوة تحت الست ليه في 10 جنيه تدخل تجيب وماشي. كانت الدنيا خرجت الطفلة بساحة الست من على كتفها وداست على الكيلو 180 طيرت بالطفلة. طلعت الست من محل ما لقتش بنتها. شو بنت راحت فين البنت؟ الله اعلم. شو بقى خدت البنت عشان تعمل ايه؟ خلقتها موتتها ودبحتها من ضفها شقت ضفها وطلعت مصارينها وحشتها حشيش وخيطت عن حشيش. ما هي دجله كبيره بتاعت حشيش وعايزه تهرب الحشيش. تهربوا فين؟ في البني ادم. وخيطت على الحشيش وسائط العربيه ولفتها بكبرتها كويسه وعند الجمرك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مأمور الجمرك لقاها مرتبكة وهي شايلة في البطارية دي قالت له طفلة ميتة ما قالتش ميتة ولا حاجة بس مرتبك. قال لك لا بشوف. فشاف لقى البنت بطنها مشفوفة والخياطة بالسلك الطبي. ايه الحكاية دي؟ كانت الست اللي بنتها غابت بلغت عنها سألوا ده فيه ست ميتة هنا ومحشية مخدرات. شوف بقى لما نسكي الميت مخدرات يعني الفساد ما اقتصرش على الحي ده تجاوز الحي الى الميت. قبضوا عليها طبعا وقدمت المحاكمة. الله اعلم بقى يعني ما هو محاكمة ايه؟ هو في حد بتحاكي؟ ده المرة اللي قدرت تدوسها ذاك النهار وضربته كم سكينة في جنبه طلعت براءة. هو حد بيتحاكم الا اذا كان راجل مسلم موحد بالله هو ده اللي ياخد اعدامه وما فيش تخفيف على الحكم ابدا لان تهمته لا اله الا الله. انما اللي بيقتل مهرقات يروح يجيب واحد محامي محترم ويقول ما فيش لا اصرار لا سبق اصرار ولا ترصد ولا عمد ولا بتاع ده كم ده اللي يقول لك كان مريض اللي حوله المستشفى العباسية يكشفه على قواه العقلية وبيطلع براءة وانتهت. انما اللي لا يمكن يقبلوا التخفيف عنه ولابد يروح المشنعة 100% اللي يكون تهمته لا اله الا الله ده ضروري ده ما في شفاعة له ابدا ابدا. يبقوا الناس ما تكتبش ليه؟ الناس ما تكتبش ليه؟ شوف بقى لما واحدة لا اله الا الله تاخد بنت. انا بس الشيء اللي محيرني ما فيش قلوب ما فيش رحمة. طفلة طفلة بريئة تندبع وينشق بطنها وتتحشي حشيش ويتخيط. ده ادي بني ادم اللي عملت هذا العمل. والله العظيم لو في شرع ربنا مقام كان يحصل ابدا ابدا. تعالى قدمها للمحاكمة ومش دخلها اوضة المشنقة باب الخارجي. لا ده انت تحطها في ميدان عام زي ميدان عابدين او ميدان باب الحديد وتضربها بالسيف لان النبي قال لا قود الا بالسيف. القصاص بالسيف مش بالمشنقة عشان تبقى عبرة لمن يحتبر. والله ما حد ابدا يجرؤ ان يعمل هذا العمل ابدا. قال لا الراجل الفقير اللي عضه الكلب بتاع الغني قال انا هشتكي الغني. قام مؤتمر الفقراء المؤتمر الاشتراكي قال له يا شيخ اتقي الله هتشتكي الباشا؟ قال له يا سيدي ده العبد بين في رجلي اهي هو دي عايزه دليل. قال له يا ابو رواش الميه ما تجريش في العالي. قال له وحد الله يا جمعه هتجري. اشتكى الباشا وبعدين طلع من المحكمه والكلبش في ايديه في ايد الفقير. ابو الجماعه الفقراء قالوا له ايه اللي حصل؟ ده انا دخلت المحكمة الباشا اول خمسة محامين غابوا يترفعوا قدام القاضي لغاية ما اثبتوا ان انا اللي عضيت الكلب فالقاضي حكم علي بسنة فيه. انا اللي عضيت الكلب. ما قلنا لك اتنيل يا حبيبي. اسكت يا ابني. ده مرة الكلب بتاع ام كلثوم عض واحد بهدله وبعدين النيابة حفظت المحضر وقالت في قرار الحفظ كده ان ام كلثوم وطنية لا يستهان بها. اما ليه ثروة وطنية؟ انما الفقير ده ينعطي هارد، ده احنا مش عايزين فقراء، ده احنا بنقول يا رب رايح الارض منه. ها واحد وصلي على الحبيب واللهم صلي عليه. التربية هنا في المساجد، النبي رباهم في المساجد. المساجد هي اللي تربط بين العقل وبين الله. فلما تسمعه بيقول حي على الصلاح، حي على الفلاح، حوقي في الحي على تيمي. لما يقول في الفجر الصلاة خير من النوم، هتقول له ايه بقى؟ تقول له صدقت وبررت، صدقت وبررت، يعني قلت صدقا وقلت برا. يقول الله اكبر الله اكبر، تقول طيب. لا اله الا الله، تقول لا اله الا الله. ولغايه كده بقى نقول للمؤذن اتفضل انت ارتاح، لان هنصلي على النبي. وكانوا زمان ياما لفند اللي مات كانوا طلعوا له صلاه بعد الاذان، يقول الصلاه والسلام عليك يا ناصر الحق. قلت لا اله الا الله، تاني فقيت بطل حقي، زي اللي راح نقصد الملك فاروق لسيدنا الحسين بيسالوه له الشيخ انت مين؟ اللي قال لك ان النبي يمت بصله القرابه الى الملك فاروق؟ ورينا كده الشجرة اللي هتوصل الملك فاروق بسيدنا الحسين بالبيضة فاطمة سيدنا النبي. تعرفوا؟ قال لهم والله ده انا سمعت ناس بتقول كده. رغر سيدنا الحسين قال له يا فاروق توكل على الله يطلع. نسب الملك فاروق ليه سيدنا الحسين؟ عشان ينافق على حساب الشريعة. فاحنا بنقول للمؤذن احنا كلنا بقى هنصلي على النبي، بس مش هنصلي على النبي بقى ايه؟ يقعد بقى الصلاه والسلام عليه يا مليح الوجه يا رسول الله، الصلاه يا من على بساط النور اجلسك الله يا شيخ، يا نور عرش الله. لكن ادي النبي ما يتخلق كان العرش مظلم رجاله ولا ايه؟ مش نبطل بقى الكلام ده. تعالوا شوفوا الصلاه على النبي تكون ازاي؟ بعد ما توحد وتقول لا اله الا الله. الفاظ الاذان معدودة لا يجوز الزيادة عليها شرعا. تقدر انت تزود ايه على الفتحة؟ هي سبع ايات. تقدر تزود كلمة؟ تقدر. الاذان برضه من اول الله اكبر ينتهي بلا اله الا الله. الصلاة على النبي ما تكونش من المؤذن بقى. يقعد المؤذن في امان الله، وان ما قعدش هنقعد لانه هيخالف سنه النبي، ونقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لغايه العالمين انك حميد مجيد. وبعدين نقول اللهم رب، شوف الوسيله بقى ايه؟ الوسيله ايه بعد ما تجمعها الصلاه على النبي؟ اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. انت عارف كلمتين دول يجعلك من اهل شفاعة النبي يوم القيامة. الوسيلة دي ايه؟ قالت درجة في الجنة لا ينالها الا عبد صالح. وشوف تواضع النبي يقول وارجو ان اكون انا هو، وارجو ان اكون انا هو. ما صلوا عليها رجال. تواضع زي سيدنا ابراهيم جد النبي، قايم من النوم في يوم لا واحد في البيت، قال له من الذي اذن لك بدخول البيت؟ قال له رب البيت. قال له انا صاحب البيت. قال له بل انت ساكن والله ربها. انت مين يا اخي؟ قال له انا ملك الموت. يا مرحبا بك حبيبي. قال له يا ابراهيم ان الله ارسلني لابشر عبدا من عباد الله بان الله قد اتخذه خليلا. فسيدنا ابراهيم في التواضع والادب قال له دلني عليه يا ملك الموت، فوالله لو عرفت مكانه لنزلته حتى القى الله. قال له هو انت يا ابراهيم. النبي من سماته واخلاقه التواضع، يقول وارجو ان اكون انا هو. الحق الصادق اللي حيانال هذه الوسيلة، اللي حيانالها به الدرجة. فكل شيء في الاسلام له حدود. يعني ما يجيش واحد يقول لك لا ده ما حصلي على النبي بعد الاذان غصب عنه. لا. اما الدكتور يقول لك انت خد ثلاث نقط قبل الاكل ما تاخدش بعد الاكل يضروك. ولما يقول لك خد ثلاثة ما تقولش هاخد خمسة عشان اصحى بدري. طب ما هو الجسم يتسمى. يبقى لما ربنا يقول ايه؟ تعاليمي هكذا يقول لك سمعنا واطعنا. انما ما قالش انا علمتنا بقى في البلد وغيب اقول يا من ويا من ويا كحيل العينين ويا من ظللت عليه الغمامه. لا. قول اللي انت عايز تقوله بس بعد الاذان ما ينتهي، ما توصلوش بالاذان لان الاذان له قواعد وله قوانين. الصلاه على رسول الله واجبه شرعا ولكن في مكانها الصحيح. في مكانها الصحيح. ده واجبة 100%. لان ده ربنا قالها ايه؟ ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي. ده مش انا وانت اللي بنصلي وبس. ان الله وملائكته. وانت لما بتحب تصلي على النبي ما بتقولش انا صليت على النبي، ده انت بتقول اللهم صل على سيدنا محمد. ده انت بتقول ربنا صل يا رب انت، ثم صل انت اخويا. لا ما تقدرش تؤدي للنبي صلاته فبتقول ربنا يا رب ارجوك انك انت اللي تصلي على النبي، لان صلاه النبي لا تليق الا بك انت يا رب العالمين. مقام كبير. مقام كبير. مقام النبي كبير. وبعدين دي تقول للناس ان الاذان بينتهي لا اله الا الله. الصلاة على النبي اللي بنصلاها مع بعض احنا. انما الاذان بتاع لغاية كده يقول لك ده فلان ده ما بيحبش النبي. والله العظيم انا بحبه غصب عنه. ايه ده كحلي مني بقى. ايه لازمة الكلام. ها دي شريعة. دي شريعة. قال له اللي عنده سكر بياخد انسولين، لو كان نشويات او سكريات السكر بيزيد في الدم. فالنبي قال كده. قولوا مسلما اقول ثم صلوا علي واسالوا الله لي شفاعه. نصلي عليك امتى بعد الاذان؟ قال لا. الاذان بينتهي بالمؤذن يقعد بعد لا اله الا الله. زي برضه بيدخل الصبح. نويت ان اتوضا قربانا لله. يغسل ايده اليمين. اللهم ثبت ايده اليمين. اعطني كتاب اليمين. الشمال جنب كتابي عن شمالي. ثبت قدم اليمين على الصراط المستقيم. اللهم ريض وش. كل ما يعمل حركة ابدا. الوضوء انك تقول بسم الله في الاول وتنك ساكت لغاية ما تخلص وضوء وتقول الحمد لله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دي سنة النبي. انما عشان امسك الصوانة ابداها من اول وضوء لغاية اخره. لا. طهر سمعي، طهر بصري، طهر لساني. لا. ادعي بعد ما تخلص وضوء اذا كنت متابع لسنة الحبيب. انما عايز بقى تعمل فقه فرنجي. اشتغل على فيسك بقى. مش فقه ابو حنيفة بقى. ده فقه ابو حباجة. ها؟ اشتغل على كيفك بقى.